خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سبحان الله، أفضل النعيم، أفضل النعم على الإطلاق أن ترزق كتابا وسنة، أن ترزق هذا النور العظيم الذي يضيء لك حتى بعد الموت. القرآن والسنة هما وحي من عند الله عز وجل، خرج من مشكات واحدة. أفضل فضل على الإطلاق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رزق الوحيين. الله تعالى أنزل عليه الكتاب والحكمة، وبين سبحانه أن هذا هو الفضل العظيم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، هذا هو الفضل العظيم، أن ترزق كتابا وسنة، وليس هذا فقط، بل أن ترزق العمل بهم، وليس هذا فقط، بل أن ترزق نشرهم بين الناس. هكذا يكتمل النور، أن يوفقك الله تعالى للكتاب والسنة أولا، ثم بعد ذلك يوفقك لأن تعمل بهم، لا تنفك عنهم ولا تحيد عنهم قيد أمنة، ثم بعد ذلك يرزقك الله عز وجل رزقا واسعا بأن يجعلك ناشرا له ما في ربوع الدنيا. هذا هو الفضل العظيم. وهؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، هؤلاء هم ورثة الأنبياء والمرسلين حقا، الذين يرثون منهم العلم ويرثون منهم كتابا وسنة ينشرونهم بين الناس. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. نعم، الإنسان عندما يبتعد عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان غافلا عنهم، أو كان جاهلا بهم، تراه كأنه لا يعيش بحياة أبدا، تراه حيا ولكن الوفاة تلوح بيديها له، تريد أن تخطفه منها، ولكن الله تعالى ينقذه بنور الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الحمد لله على نعمة الكتاب، والحمد لله على نعمة السنة، والحمد لله الذي وفقنا إليهما، والحمد لله الذي لم يجعلنا نرى غيرهما، والحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي جعلنا نقف لهما، الحمد لله الذي جعلنا نفكر فيهما، والحمد لله الذي جعلنا ننشرهما بين الناس. هكذا هو الفضل العظيم، وهكذا هي نعمة الله تعالى على الناس إن وفقهم للقرآن وللسنة. فلا بد أن تدعو الله عز وجل أن يوفقك لهذا الخير العظيم، لا بد أن ندعو ربنا تعالى أن نكون محلا قابلا لهذا العلم، أن نكون محلا قابلا لأن نكون من الذابين عن كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرف، وهذه هي المكانة، وهذا هو الجهاد حقا في سبيل الله، كما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا هو الجهاد الكبير، جهاد اللسان، وجهاد اللسان لا يكون إلا بالحق، والحق ما يكون إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه هداية التوفيق. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد والدلالة. فالله تعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم سببا في هداية الإرشاد، والله تعالى هو الذي يوفق القلوب لأن تذهب لهذه الهداية. سبحان الله، الله تعالى بيّن الكتاب والسنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يوفق إليهما إلا من هدى الله تعالى قلبه لهما. لذلك قال نهدي به من نشاء، ونشاء هذه لا تكون إلا بعلم وحكمة. سبحانه لا يظلم أحدا أبدا. إياك أن تظن أن أحدا رزق بهذا إلا وهو يستحق، وإياك أن تظن أن أحدا منع من هذا إلا وأنه لا يستحق. هذا هو لابد. من ابتعد عن طريق الكتاب والسنة اعلم أن في قلبه شيء أبعده عن ذلك ما أراد الله تعالى له هداية بها، واعلم أن من اقترب منها، واعلم أن من عاش لها، واعلم أن من مات في سبيلها ما وفق إلا لما نظر الله تعالى في قلبه فوجده يستحق أن يكون في هذه المحلة. لذلك قل الحمد لله إن وفقت، وادعو الله تعالى إن لم توفق لها، فإن هذا هو الفضل العظيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.